لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نبدأ بإذن الله تعالى اليوم إن شاء الله تعالى في تسجيل وتدريس كتاب جديد بإذن الله تبارك وتعالى، وهو كتاب في يعني شرح منظومة من المنظومات في العقيدة الإسلامية. هذا الكتاب هو كتاب المنظومة الحائية في عقيدة أهل السنة والجماعة، المنظومة الحائية في عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا الكتاب للإمام أبي بكر عبد الله ابن أبي داود السجستاني، يعني أبوه الإمام العالم المشهور صاحب كتاب السنن الشهير، وهو سنن أبي داود، هو يعني والده، يعني المؤلف هو ابن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، وسيأتي في مقدمة الشارح يعني بيان شيء من ذلك. هذا الكتاب هو عبارة عن منظومة، يعني منظومة في عقيدة أهل السنة والجماعة، أي منظومة شعرية في عقيدة أهل السنة والجماعة. كل بيت تقريبا يعني يشير إلى قضية من قضايا العقيدة، وإن كانت هذه المنظومة طبعا لم تحوي كل العقيدة، لكنها يعني نبهت على كثير من مسائل العقيدة. وهذه المنظومة إن شاء الله تعالى سنسير معها في يعني دروس ليست بالطويلة بإذن الله تعالى، يعني نحو ثلثي يعني ثلث الساعة، 20 دقيقة 25 دقيقة في كل مرة، بحيث نقف على بيت من هذه الأبيات أو بيتين، نشرح يعني من خلال ذلك ما تعلق بهذا البيت من عقيدة أهل السنة والجماعة، وذلك من خلال شرح من الشروح المعاصرة العصرية الحديثة لهذه المنظومة. وهذا الشرح للشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله تعالى. هذه المنظومة شرحها كثير من العلماء وقديما وحديثا، يعني من أشهر من شرحها قديما السفاريني رحمه الله تعالى، وحديثا شرحها كثير من الناس. فاخترنا هذا الشرح لأنه شرح مختصر، وهذا الكتاب أنا أراه يصلح يعني أن يكون منهجا للمبتدئين، وكذلك أيضا منهجا لحتى الدارسين يعني دراسة وتدريس هذا المنهج على غيرهم بعد ذلك. يعني بعض إخواننا ربما مثلا الدعاة وطلبة العلم، إذا أراد أن يدرس مثلا كتابا مختصرا فليكن مثل هذا الكتاب أيضا في يعني شرح مسائل من عقيدة أهل السنة والجماعة. اليوم ستكون مقدمة للكتاب، وهذه المقدمة إن صح أن نجعل لها عنوانا، فيعني فليكن هذا العنوان جهود علماء الإسلام في نشر العقيدة الصحيحة، جهود علماء الإسلام في نشر العقيدة الصحيحة. وهذا أو هذه المقدمة هي مقدمة للشارح الشيخ عبد الرحمن بن الجبرين رحمه الله تعالى، هذه المقدمة له. وسنسير بإذن الله مع هذه المنظومة تباعا في كل درس أو في كل أسبوع إن شاء الله تعالى. ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى، وأول ما نبدأ به في الحقيقة هو نقرأ يعني المنظومة نفسها، وهذه المنظومة تسماها بالمنظومة الحائية لأنها

ولا تك مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. يعني جزاه الله خيرا الحقيقة المنشد يعني صوته جميل وكذلك أيضا ضبطه للألفاظ يعني طيب جزاه الله خير الجزاء ولعلنا إن شاء الله يعني ونحن نسير مع المنظومة نجعل في كل مرة إن شاء الله صوت هذا القارئ الجيد معنا في كل بيت نشرحه أو بيتين أو نحو ذلك إن شاء الله تعالى. فنبدأ بقراءة مقدمة الشارح يعني للشيخ عبد الرحمن الجبرين رحمه الله تعالى. وهو لم يعنون بهذا العنوان الذي سأقوله لكني أرى أن المقدمة هذه صح أن يكون لها هذا العنوان وهو جهود علماء الإسلام في نشر العقيدة الإسلامية. قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال هذه الأبيات نظمها الإمام أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن الأشعث أبوه هو الإمام صاحب السنن أبو داود الساجستاني وقد تبع أباه في العلم ولكن لم يكن مثل أبيه في علم الحديث. قالوا عن أبيه أولين لأبي داود الحديث كما أولين لداود الحديد عليه السلام. فولده هذا يقول يعني الشيخ إن ولد الإمام أبي داود فولده هذا له مكانة في العلم وله كتب منها كتاب اسمه المصاحف مطبوع إلا أني يقول يعني إلا أني ما وجدته كاملا فالطبعة التي وقفت عليها فيها شيء من الخلل والنقص ولكنه كتاب مفيد. يقول وله هذه المنظومة ذكر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة ولعل سبب نظمها ما ظهر في زمنه من البدع. بيقول يعني لعل السبب في أنه صاحب المنظومة نظم هذه المنظومة ما ظهر في زمنه من البدع فإن البدع كما يقول فإن البدع كثرت في ذلك الزمان وتمكنت كبدعة المعتزلة الذين يعطلون الله تعالى عن صفات الكمال وينسبون إلى العباد خلق أفعالهم من غير قدرة الله تعالى يعني إشارة إلى القدرية فأنكروا قدرة الله على كل شيء وقد اشتهروا بإنكار صفات الله تعالى الفعلية والذاتية ويخلدون أصحاب الكبائر في النار ودي مسألة من مسائل الإيمان يعني غير مسألة الصفات السابقة هم يضلون أيضا فيها ويخلدون أصحاب الكبائر في النار ويشابهون الخوارج في الخروج على الأئمة إذا ظهر منهم جور وهذه مسألة أيضا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وكيف أنهم يخالفون أهل السنة في ذلك. قال ويخرجون العصاة من الإيمان ففيهم شبه كبير من الخوارج. نعم يقول كذلك بدعة الرافضة يعني من البدع التي ظهرت ومن أجلها نظمت هذه المنظومة ربما أيضا بدعة الرافضة الذين يكفرون جل الصحابة الشيعة بطوائفهم يعني وخصوصا طائفة الرافضة خصوصا من الشيعة الذين يكفرون جل الصحابة يعني أكثر الصحابة ولا يستثنون إلا أقل من العشرة. كل هذه التفاصيل ستأتي أيضا معنا عند شرح الأبيات. ويدعون أنهم ارتدوا حيث لم يولوا عليا ويدعون أنهم جحدوا الوصية لعلي بأنه هو الولي وهو الإمام. أيضا يقول كذلك بدعة القدرية الذين ينكرون قدرة الله أو الذين ينكرون علم الله، وبدعة المرجئة الذين يغلبون جانب الرجاء ويخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، وبدعة الجبرية الذين يدعون أن العباد مجبورون على أفعالهم، وبدعة المتصوفة الذين يدعون أن الأولياء أفضل من الأنبياء ويغالون في أوليائهم ويجعلون لهم تصرفا أكثر من تصرف الأنبياء وما أشبه ذلك، زيادة على البدع الفعلية. يعني هذه كلها فرق ظهرت في فترات متقاربة جدا بعد الصحابة أو في أواخر عهد الصحابة بدأت تظهر هذه الطوائف. قال فلما رأى علماء السلف رحمهم الله هؤلاء المبتدعة قد تمكنوا رأوا أنه لابد من التحذير منهم، فكتبوا مؤلفات تتعلق بالعقيدة وسموها باسم التوحيد. فهناك كتاب التوحيد لابن خزيمة ويعني به توحيد الصفات، وهناك كتاب التوحيد لابن مندة، وأكثر ما يركزون عليه توحيد الصفات لأن الجدال والخلاف فيه، يعني خصوصا في زمنهم كان الجدال أكثر في مسائل الصفات. وهناك كتب باسم السنة، يعني كتب مؤلفة في العقيدة باسم السنة. البعض قد يتوهم بأن هذه الكتب تتحدث مثلا عن الفقه مثلا، فهذه الكتب التي سميت باسم السنة كلها تقريبا تتناول قضية العقيدة، والمقصود بالسنة عندهم يعني الطريق في الاعتقاد، الطريق الصحيح في الاعتقاد. يقول مثل السنة رسالة للإمام أحمد عقيدة جيدة، وله رسالة أخرى أي الإمام أحمد اسمها أصول السنة، ولابنه عبد الله كتاب اسمه السنة، وقد طبع 3 طبعات. الحقيقة شوفوا السلف رحمهم الله مفيش تكلف، القضية هي المهمة عندهم مفيش تكلف. الإمام أحمد يعمل كتاب اسمه السنة وكتاب اسمه أصول السنة، وابنه يجي من بعد منه يعمل كتاب اسمه السنة، ما أحد منهم أصلا ينشغل ولا يفكر هو أنا هكتب نفس الاسم، ما هو ممكن يعني لا يكون له مثلا يعني القبول ونحو ذلك نظرا لأنه وجود كتاب بنفس الاسم وكذا، ما كانوا ينشغلون بمثل ذلك رحمهم الله. قال ولتلميذه أبي بكر الخلال يعني الإمام أحمد كتاب كبير اسمه السنة أيضا، يعني ده من أكبر تلامذة الإمام أحمد. يقول طبع في 2 مجلدات. قال ولابن أبي عاصم كتاب أو كتاب السنة، كل هذه مطبوعة مما يدل على أنهم اهتموا بأمر عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول كذلك أبو سعيد عثمان ابن سعيد الدارمي له كتاب أو له كتاب الرد على الجهمية مطبوع، وكتابه الرد على بشر المريسي مطبوع، فيه مناقشته في إنكار الصفات. كذلك البيهقي له كتاب الأسماء والصفات، إلا أنه لما طبع لأول مرة أفسده المعلق الذي هو الكوثري، وده معلوم يعني ما كان عليه من عقيدة فاسدة، ثم طبع بعد ذلك طبعة ليس فيها هذه التأويلات. وله أيضا كتاب الاعتقاد، يعني من البيهقي أيضا له كتاب يسمى الاعتقاد، وللللائكي كتاب كبير اسمه شرح أصول اعتقاد أهل السنة أيضا في 2 مجلدات. قال وللآجري كتاب كبير اسمه الشريعة، ولابن بطة كتاب أو كتاب الإبانة الكبرى، وله كتاب الإبانة الصغرى. وكلاهما في العقيدة والتوحيد. وهناك رسالة اسمها شرح السنة للبربهاري. هو طبعا تعبير رسالة ممكن يظن السامع انه هو شيء يعني زي كتاب رسالة السنة مثلا الإمام أحمد، لا ده كتاب كبير. الإمام البربهاري أيضا جمع مسائل وإن كان مش مرتب يعني بشكل جيد، لكنها يعني مسائل كلها حول عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول وكلها مطبوعة ولله الحمد، وكلها تتعلق بعلم العقيدة. قال وحتى العلماء الكبار رحمهم الله قد ضمنوا العقيدة في مؤلفاتهم، فالبخاري افتتح صحيحه بكتاب الإيمان. الإمام البخاري رحمة الله عليه مع أن الكتاب كتاب حديث لكن ضمنه مسائل العقيدة، فافتتح الكتاب بكتاب الإيمان وختمه بكتاب التوحيد فيما يتعلق بالعقيدة والأسماء والصفات. قال ومسلم افتتح كتابه بكتاب الإيمان وذكر ما يتعلق بالعقيدة، والدارمي صاحب السنن افتتح كتابه بمقدمة طويلة في علم العقيدة، وابن ماجه في سننه جعل مقدمة كتابه في العقيدة، وأبو داود السجستاني والد المؤلف في سننه جعل كتاب السنة في أثناء السنن، يعني أيضا كتاب السنة يتكلم فيه عن العقائد أيضا. والترمذي في كتابه جعل كتاب السنة أيضا، ونحو ذلك. قال وكل ذلك لاهتمامهم بأمر العقيدة، فهذه كتب المتقدمين لا يستطيع أحد أن يردها، يعني كلها يعني تشنع بأهل البدع ويعني المبتدعة، لا سيما في ما يتعلق بقضية قضايا أو قضية الأسماء والصفات التي كثر للحرف فيها. ثم بعد ذلك وجدت المسائل الكثيرة الأخرى، الصحابة ويعني القضية المتعلقة بالخلافة وكذا ونحو ذلك. قال ولما اشتهر معتقد الأشعرية لم يسكتوا، ففي القرن الرابع وما بعده تمكن معتقد الأشاعرة فكتبوا كتبا في العقيدة كثيرة، يعني صار لهم يعني مكان فكتبوا كتب كثيرة نظما ونثرا. فهناك كتاب العقائد النسفية للنسفي على معتقد الأشعرية، يعني في باب الصفات خصوصا، فيه ملاحظات. وهناك منظومة اسمها الخريدة فيها ملاحظات، وهي على المعتقد الأشعري في مسألة التعطيل. وهناك عقيدة اسمها الشيبانية فيها ملاحظة بيت فيها ملاحظة بيتان أو ثلاثة والبقية سليمة. وكذلك يقول قصيدة بدء الأمالي في العقيدة أيضا، عقيدة الأشعرية يعني تدخل أيضا في هذا أيضا، يقول فيها ملاحظات وقد ختمها أي مؤلفها يعني بقوله فإني دائما بالخير أدعو لمن بالخير يوما قد علي، بيقول الشيخ فأمره إلى الله. وقد رد عليه الشيخ سليمان، كأن الشيخ يعني بيقول إنه خاتمة الكتاب هو بيرغب الناس في الدعاء له، فيعني ولكن هي فيها ملاحظات وفيها مآخذ، كأن الشيخ بيقول يعني أمر إلى الله في ذلك يعني. وقد رد عليه الشيخ سليمان ابن سحمان فيما لاحظه على عقيدته التي هي بدء الأمالي. يقول كذلك لهؤلاء كتب وعقائد كثيرة ولهم عليها شروح، ومن أسلمها عقيدة الطحاوي، يعني من الأشاعرة وكانوا في الأحناف كثير طبعا، يعني الأشاعرة كانوا في الأحناف كثير، بل يعني أكثر يعني من خالف في مسائل العقيدة وخصوصا في الأسماء والصفات كانوا أحناف وكانوا شافعية، ومع جلالة يعني مكانة كثير منهم في الفقه إلا أنهم كان عليهم مآخذ شديدة في يعني العقيدة وخصوصا في الأسماء والصفات. يقول ومن أسلمها عقيدة الطحاوي مع أن فيها بعض الملاحظات، وقد شرحها من المتقدمين فقهاء كثيرون على عقيدة الأشاعرة، يعني أيضا أشاعرة شرحوا العقيدة الطحاوية، ووفق الله ابن أبي العز الحنفي أن شرحها على معتقد أهل السنة والجماعة، وذلك لأنه تأثر بابن كثير واتخذه شيخا له. يعني أبو العز الحنفي أشهر شارح للطحاوية فيما يعني تنسب إليه على الصحيح، يعني أو هذا الشرح يعني ينسب إليه، تأثر بابن كثير رحمه الله تعالى، الذي هو من يعني التلاميذ الكبار طبعا، ويعني العلماء الأفاضل من علماء أهل السنة والجماعة. يقول: ومن المتأخرين في القرن السابع كتب علماء في العقيدة، ومن أشهرهم ابن قدامة صاحب المغني، له العقيدة المشهورة بلمعة الاعتقاد. ابن قدامة المقدسي صاحب الكتاب المشهور طبعا المغني، له عقيدة أيضا مشهورة سماها لمعة الاعتقاد، وله رسائل تتعلق بالصفات، ولابن رجب بعض الرسائل التي تتعلق بالصفات. وأظهر الله في القرنين السابع والثامن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وده كان من أشد علماء الزمان على المبتدع عموما، المبتدع عموما بكل طوائفهم كان أشد أهل يعني العلم عليهم على مر الزمان تقريبا هو يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول: وقد كان أهل زمانه لا يقدرون على أن يصرحوا بمذهب أهل السنة في الأسماء والصفات، ولكن لما كان له مكانة عند الناس جهر بذلك، وألف في ذلك عشرات المؤلفات، وأظهر معتقد أهل السنة وصرح به. عشان كده طبعا ابن تيمية رحمه الله تلي ابتلاء شديد جدا، وعاش أكثر حياته تقريبا في السجن بسبب يعني ما كان منه من الدفاع والمنافحة عن عقيدة أهل السنة والجماعة ومواجهة أهل البدع الذين كان بعضهم من يعني حاشية السلطان ويعني جلسائه. نعم. يقول: ثم بعده قل من يجهر به، وتبعه تلميذه ابن القيم فكتب في العقيدة الصحيحة كثيرا. يقول: ثم جاء في القرنين العاشر والحادي عشر السفاريني فألف عقيدته الدرة البهية، ثم شرحها في مجلدين كبيرين وسماها لوائح الأنوار البهية وصواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة البهية في عقد الفرقة المرضية، يعني في عقيدة الفرقة المرضية. والسفاريني حنبلي، ومنظومته فيها ملاحظات، يعني زي برضو ابن قدامة في لمعة الاعتقاد بعض الملاحظات يعني اللطيفة يعني عليه أيضا. ثم إنه رحمه الله شرح أيضا عقيدة ابن أبي داود اللي احنا يعني بصددها هذه، قال: وطبع شرحه وسماه لوامع الأنوار، وتوسع في شرحه. مكتب لوامع الأنوار ده من الكتب الجيدة جدا يعني. يقول: وبكل حال فإن هذه العقيدة لها مكانتها، يعني اللي التي بين أيدينا، وأبياتها سهلة، وهي محتوية على العقيدة التي ليس فيها خلاف بين أهل السنة، ولو خالف في ذلك معتزلة وأشعرية ورافضة وبهائية أو غيرهم فلا عبرة بهم، لأنها تعتمد على الدليل. وسبب الخلاف أن هؤلاء المبتدعة خيل إليهم أن هذه العقيدة تخالف فطرهم في نظرهم، وعقولهم لا تتلائم مع هذه النصوص التي في الأسماء والصفات، وبالأخص صفة العلو وصفة الاستواء وصفة الرفع والصعود وما أشبه ذلك. هذه الصفات كدرت صفوهم، إنه يعني وصل ببعض هؤلاء المبتدعة أن يقول سبحان ربي الأسفل وهو يصلي والعياذ بالله، لما كان له من موقف شنيع في إنكار العلو لله سبحانه وتعالى، وكان يقول في آية الاستواء يقول وددت لو أني قشطتها من المصحف والعياذ بالله، يقول أنا كنت أتمنى أن أنا مسحب المصحف. الرحمن على العرش استوى، لينكر مسألة الاستواء والعلو لله سبحانه وتعالى. يقول فلم يجدوا إلا أن يسلطوا عليها أنواع التأويلات حتى يسلموا من ورودها عليهم، وقد سموا آيات الصفات متشابهة القرآن. وطبعا احنا هيجي في الشرح يعني ايه المتشابه حتى في الصفات، حتى في، لكن في عبارة مهمة جدا، يعني المتشابه الكيف، الكيف هو المتشابه، نحن ما نعرف كيف او كيفية الصفات يعني، لكن المعنى هذا مفهوم معلوم، الله سميع، الله عليم، الله كبير، الله عظيم، الله خبير، كل هذا مفهوم أي عربي يفهمه. نعم. قال وألف شيخ المعتزلة عبد الجبار الهمداني كتابا اسمه متشابه القرآن، تسلط على كل آية من آيات الصفات وصرفها وحرفها، وقد طبع كتابه وحققه أحد المعاصرين ممن هو على مشربه يعني على طريقته، يقال له عدنان زرزور. ثم إن زرزور أو زر أيوة زرزور فعلا ثم إن زرزور هذا اختصره وألف رسالة في نحو 150 صفحة وسماها متشابه القرآن، وحمل فيها على أهل السنة وبالأخص ابن تيمية لأنه الذي انتصر لهذا المذهب. قال ولما كانت كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فيها رد على هؤلاء المؤولة صعب عليهم قبولها، ولم يجدوا إلا الطعن في هذين الإمامين ابن تيمية وتلميذه لصراحة كتبهم. وبكل حال فإن عمدة أهل السنة والجماعة على النصوص ولا يعتمدون على العقول، لأن العقول تضطرب، فإن كثيرا من هؤلاء العقلانيين يتغيرون، فيكون أحدهم على عقيدة يدعي أن العقل يؤيدها، ثم بعد ذلك يرجع عنها إلى عقيدة أخرى، بل أئمة مشاهير كان على عقيدة ثم تركها لأنه كان بيقول العقل هو اللي يوافقها، الإمام الأشعري رحمه الله الذي ينتسبون إليه وهو قد ترك هذه العقيدة وانتقل إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول ثم إن الجماعة قد يكون فيها اثنان عاقلان، هذا يثبت شيئا وهذا ينفي، هذا يقول اثبته بالعقل وهذا يقول أنكر أو أنكره بالعقل أو أنكره العقل. يقول نعرف بذلك أن أهل السنة يعتمدون الأدلة ويقولون إن العقول ليست هي المرجع، بل المرجع الأصل هو الأدلة من الكتاب، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا ينبغي لنا أن نرجع إلى كتب سلف الأمة ومنهم هذا الناظم، لأنه اعتمد الأدلة ولم يلتفت إلى تلك التعليقات. ولما كانت عمدة هؤلاء المعتزلة والأشاعرة على العقول رد عليهم بعض العلماء، يعني بيعتمدوا على العقول، رد عليهم بعض العلماء. يقول فابن تيمية رحمه الله له باع في هذه العقليات، يعني في الرد على هذا، وقد رد عليهم في كتابه الكبير الذي يسمى في الطبعة الأولى موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، وفي الطبعة الأخيرة درء تعارض العقل، درء تعارض العقل والنقل. وذكره ابن القيم في نونيته بقوله واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له مثيل ثاني، فمدحه بذلك. هكذا كانت مقدمة يعني الشارح جزاه الله خيرا في بيان جهود علماء أهل السنة والجماعة في الدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة في مقابلة أهل البدع من سائر أو بسائر أنواعهم. ثم شرع بعد ذلك في شرح النظم، وبدأ الناظم الأبيات والشارح يشرح بعد ذلك هذه الأبيات. وهذا الذي نقف عليه لنبدأ إن شاء الله من المرة القادمة يعني الشرح أبيات هذه المنظومة بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.